قصة الثيران التي قصها علينا أباؤنا ونحن صغار، أمهاتنا قصة آخر الليل وحدوت الليل، كان عارفين أنتوا القصة، ولكن قصها على ولدك بدل ما تحكي له على السيد الفاضل ميكي ماوس والسيدة الفاضلة باربي الملعونة. أتكلموا على الثيران الثلاثة. كان فيه ثور أبيض، ثور أسود، وثور بني يعيشون في أكمة. أكمة يعني غابة. وبعدين جاء الأسد باندفاع من أو بإعاز من الثعلب، وقال لهم خلوا بالكم، خد الأسود والبني على جنب، قالوا أنتوا شفتوا حيوان أبيض في الغابة؟ قالوا لا. قال طب ما هو ده الحيوان الأبيض، الثور الأبيض ده إذا تركناه الأعداء يعرفوا مكاننا ويجوا يغيروا علينا ويفتكوا بأفراد الغابة وبشعب الغابة. طب تعمل إيه؟ أكل لكم الأسد الثور الأبيض وبعدين إيه؟ يعني نعيش في أمان. أكلوا. تنازل الأخوان عن أخيهما، الدور على الايه؟ على البني. فراح للاسود قال البني ده شكله غريب، ما فيش حيوانات بني، انت زيك زينا ولونك زينا، ايه رايك؟ اكله. فلما جاع الاسد بعد ذلك وجاء قادما الى الثور الاسود الباقي، قال اكلت يوم اكل الايه؟ الثور الابيض. لا تفرط في اخيك، لا تفرط، ادعو له، لا تفرط لا في اخيك الفلسطيني ولا اخيك العراقي ولا اخيك الشامي.